أبي عبد الرحمن الخرساني المتوفى سنة 300 بعد 300، وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: باب نوع آخر في صلاة الوتر أو في القراءة من القراءة في الوتر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نوع آخر من القراءة في الوتر. قوله رحمه الله باب نوع، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 60 ترجمة، ومدار تصانيف الأبواب عند المحدثين كما سبق هو الأنواع والتقاسيم، وبها سمى ابن حبان صحيحه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن الحسين بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس، يقولها 3 مرات. قوله رحمه الله عن ذر، ليس في رواة الكتب 6 من اسمه ذر سوى هذا الراوي، وهو ذر بن عبد الله المرهبي، وهو ذر بن عبد الله المرهبي. وقوله أخبرنا محمد بن أبي عبيدة، تقدم أن عبيدة مع الكنية لا يكون إلا بضم عينه، فكل ما فيهم أبو عبيدة، أما الأسماء ففيها عبيدة وعبيدة. وقوله عن الأعمش، تقدم أن هذا اللقب عندهم لسليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن زبيد وطلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. خالفهما حصين فرواه عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله عن زبيد، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه زبيد سوى زبيد بن الحارث اليامي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن قزعة عن حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن ابن أبزع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قوله رحمه الله عن حسين، تقدم أن الأصل في هذا الاسم أنه بالصاد سوى راو واحد من رواتهم، وهو حضين بن المنذر، فإنه جاء بالضاد المعجمة، وله أولاد منهم محمد لهم رواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الاختلاف على شعبة فيه. قوله رحمه الله باب ذكر، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، بل هي أم تراجمه، وقد أوردها في 64 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس يقولها 3 ويرفع صوته بالثالثة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ويرفع سبحان الملك القدوس صوته بالثالثة. رواه منصور عن سلمة ولم يذكر ذرا. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن سلمة بن كهين عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان إذا سلم وفرغ قال سبحان الملك القدوس يقولها 3 طول في الثالثة. ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد ولم يذكر ذرا. قوله رحمه الله في هذه الأسانيد عن سلمة وأخبرني سلمة وحدثنا سلمة، تقدم أن هذا الاسم بفتح سينه ولامه سوى في 3 مواضع، أحدها سلمة الجرمي والد عمرو له ولابنه صحبة وذكر في أحاديث، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي من التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه، وثالثها في بني سلمة قوم من الأنصار لهم ذكر في أحاديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ورواه محمد بن جحادة عن زبيد ولم يذكر ذرا. قال أخبرنا عمرو بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن زبيد عن ابن أبزع عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا فرغ من الصلاة قال: سبحان الملك القدوس، يقولها ثلاث مرات. باب ذكر الاختلاف على مالك بن مغول فيه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا شعيب بن حرب عن مالك عن زبيد عن ابن أبزع عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك عن زبيد عن ذر عن ابن أبزع ورواه مرسل، وقد رواه عطاء بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه. قوله مرسل يعني لم يذكر فيه أباه، فوقع مرسلا بإسقاط أبيه. وأكثر ما يذكر فيه المتقدمون اسم الإرسال هو الانقطاع، وإن كانوا يسمون حديث التابعي المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا الحسن بن حبيب قال حدثنا روح بن قاسم عن عطاء بن السابع عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المتن بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قوله حدثنا الحسن بن حبيب، تقدم أن حبيبا عندهم بفتح حائه مكبرا وليس في رواتهم حبيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة في هذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عزرة يحدث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا فرغ قال: سبحان ملك القدوس، يقولها ثلاثة. قال أخبرنا إسحاق المنصوري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا فرغ قال: سبحان ملك القدوس، يقولها ثلاث مرات ويمد في الثالثة. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، خالفهما شبابة فرواه عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين. قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا تابع شبابة على هذا الحديث، خالفه يحيى بن سعيد. قوله حدثنا شبابة ليس في رواة الكتب الستة من اسمه شبابة سوى شبابة بن خالد بن سوار المدائني راوي هذا الحديث، ليس في رواة الكتب الستة راوي اسمه شبابة سوى هذا الراوي وهو شبابة بن سوار المدائني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى، فلما صلى قال: من قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ قال: رجل أنا. قال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أن بعضهم خال جنيها. باب الدعاء في الوتر. قوله رحمه الله: باب الدعاء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في عشر تراجم، وقال في ترجمة واحدة: باب ذكر الدعاء، وعادته قرنها بما يدل على مقصوده منها، كقوله: باب الدعاء في الوتر. وربما أطلقها بقوله: باب الدعاء، ليفهم من سياق الباب إرادته معنى خاصا، فهو لا يريد استيعاب المروي من الدعاء، وإنما يريد ذكر الدعاء في ذلك الباب الذي ساق الأحاديث فيه، كما سيأتي ترجمته في كتاب الجنائز قوله: باب الدعاء، يعني في صلاة الجنازة، وإن أطلق ذلك ولم يقيده، فإن دلالة السياق تقيده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مريد عن أبي الحوراء أنه قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في المتي في القنوت: اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. قوله عن أبي الحوراء هو بالحاء المهملة وليست هذه الكنية لأحد من رواتهم إلا له هو، واسمه ربيعة بن شيبان البصري، واسمه ربيعة بن شيبان البصري. قوله عن أبي إسحاق: تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر: قال قل اللهم اهدني في من هديت وبارك لي فيما أعطيت وتولني في من توليت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على النبي محمد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن حرب وهشام بن عبد الملك كلاهما قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن حيث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر متره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قوله أخبرنا في مبتدأ السند وقع الغلط فيها بكسر بائها فصححوها، وقوله عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تقدم أن جعله شعارا خاصا به مما يستنكر، بينه أبو الفداء بن كثير في تفسيره، فإن غيره من الصحابة يشاركونه في تكريم وجوههم عن السجود للأصنام. والجادة السوية عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن يذكروا بالترضي فيقالوا رضي الله عنه إذا كان واحدا، وإذا كان هو وأبوه من الصحابة قيل رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر. قوله رحمه الله باب ترك، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 33 ترجمة، كل ذلك يقول فيه باب ترك ثم يذكر كلاما، وقال مرة باب ذكر ترك، وقال في أخرى باب من ترك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. قال شعبة: وقلت لثابت: أنت سمعته من أنس؟ قال: سبحان الله. قلت: سمعته من أنس؟ قال: سبحان الله. باب قدر السجدة بعد الوتر. قوله رحمه الله باب قدر، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 6 تراجم، وقال في 5 تراجم باب القدر، وقال في ترجمة واحدة باب ذكر القدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتين الفجر، ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. قوله رحمه الله حدثني عقيل، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه عقيل مصغرا سوى عقيل بن خالد الأيلي. وقوله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية مع الإطلاق عندهم هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التسبيح بعد الفراغ من المتر وذكر اختلاف على سفيان فيه. قال أخبرنا أحمد بن حرمين قال حدثنا القاسم عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقول بعد ما يسلم سبحان الملك القدوس يقول 3 مرات يرفع بها صوته.

وقوله باب التوقيت في تعيين المدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذان لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن الزبير عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. قوله رحمه الله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن مسلم لعبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاضطجاع بعد ركعتين الفجر على الشق الأيمن. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن الزهري أنه قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكب المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن. باب ذم من ترك قيام الليل. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قوله عن الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عندهم على الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي، واسمه عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي البيروتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحارث بن أسد قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. باب وقت ركعتين الفجر وذكر الاختلاف على نافع. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري وقال حدثنا خالد بن حيث قال قرأت عن عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن صفية عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين الفجر ركعتين خفيفتين. قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. قال أبو عبد الرحمن: كلا الحديثين عندنا خطأ والله أعلم. قال أخبرنا إسحاق المنصور قال أخبرنا يحيى قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بين النداء والصلاة ركعتين خفيفتين. قال أخبرنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى عن يعني ابن حمزة قال حدثنا أوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال هو ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين النداء والإقامة ركعتين خفيفتين ركعتين الفجر. قال أخبرنا إسحاق المنصور قال حدثنا معاذ بن هشام أنه قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن حفصة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن جهضم قال إسماعيل حدثنا عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال أخبرنا إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب أنه قال: حدثني يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي بصلاة الصبح سجد سجدتين قبل صلاة الصبح. قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق عن أبي عاصم عن ابن جريج أنه قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين. قوله عن ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا من القاسم عن مالك أنه قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال أخبرنا أسماء بن مسعود قال: حدثنا خالد بن حارث قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: حدثتني أختي حفصة رضي الله عنها أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن زيد بن محمد أنه قال: سمعت نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.

قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من نام عن حزبه وقال جزئه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. قوله أخبرنا معمر تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح أوله وثالثه مخففا، وجاء خلافه في اسم معمر وهم ثلاثة، أحدهم معمر بن سليمان النخعي، وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي مولاهم، وثالثهم معمر بن يعمر الليثي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن حصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال من فاته حزبه من الليل فقرأ حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. رواه حميد بن عبد الرحمن موقوفا. قال أخبرنا سويد بن نصير قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال من فاته ورده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر فإنها تعدل صلاة الليل. قوله عن حميد تقدم أن هذا الاسم عندهم لا يأتي في أسماء الرجال والنساء إلا بضم حائه حميد وحميدة، ولم يأتي فيهما بالفتح. وقوله فيه من فاته ورده فيه فائدة عزيزة في إثبات وجود اسم الورد في عرف السلف. كان السلف يطلقون اسم الورد على القدر الذي جعله العبد لنفسه من قراءة القرآن، وكذا مثله الذكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة وذكر اختلاف الناقل إلى خبر أم حبيبة رضي الله عنها في ذلك اختلاف على باب الاختلاف على عطاء. قال رحمه الله تعالى أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر إن النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. قوله في الترجمة باب ثواب تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 21 ترجمة، وقال مرة واحدة باب جزاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ثابر على 12 ركعة من الله عز وجل له بيتا بالجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال أنه قال أخبرت أنه مع حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركع 12 ركعة في يومه وليلته سوى المكتوبة بنى الله عز وجل له بها بيتا في الجنة. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجر بن محمد قال ابن جريج قلت عطاء بلغني أنك تركع قبل الجمعة 12 ركعة ما بلغك في ذلك. قال أخبرت أن أم حبيبة رضي الله عنها حدثت عن بسة ابن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ركع 12 ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة بان الله عز وجل له بيتا في الجنة. قال أخبرني أيوب بن محمد قال أخبرنا معمر بن سليمان قال حدثنا زيد بن حبان عن جريج عن عطاء عن عباس بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. قال أبو عبد الرحمن عطاء لم يسمعه من عنبسة. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني محمد بن سعيد الطائفي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية أنه قال قدمت الطائف فدخلت على عنبسة بن أبي سفيان وهو بالموت فرأيت منه جزعا فقلت إنك على خير. قال أخبرتني أختي أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة بالنهار وبالليل بان الله عز وجل له بيتا في الجنة. خالفهم أبو يونس القشيري. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان ومحمد بن مكين كلاهما قال أخبرنا عبد الله عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي رباح عن هشام بن حوشب أنه حدثه عنه من حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت من صلى 12 ركعة في يوم فصلى قبل الظهر بان الله عز وجل له بيتا في الجنة. قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا أبو الأسود أنه قال حدثني بكر بن مضر عن ابن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن أوس عن عباس بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 12 ركعة من صلاهن بني له بيت في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الصبح. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فريح بن سليمان بن صالح عن أبي إسحاق عن المسيب عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر واثنتين بعدهما بعدها واثنتين قبل العصر واثنتين بعد المغرب واثنتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن فريح بن سليمان ليس بقوي. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا ابن عمين قال حدثنا زهير عن إسحاق عن مسيب بن رافع عن عنبسة أخي أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وثنتين قبل العصر وثنتين بعد المغرب وثنتين قبل الفجر. باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد. قوله رحمه الله باب الاختلاف. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 16 ترجمة، وقال في 3 تراجم باب اختلاف منكرة، وقال في 57 ترجمة باب ذكر الاختلاف، وقال في 16 ترجمة باب ذكر اختلاف، وكلها ترجع إلى معنى واحد، وجمهور هذه التراجم في بيان الاختلاف من جهة الرواية في الوصل أو في الوقف أو في الرفع أو في الإرسال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل عن المسيب عن عبسة بن يوسف عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في اليوم والليلة 13 ركعة بني له بيت في الجنة. قال أخونا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت من صلى في الليل والنهار 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. قال أخونا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن مكين وحبان كلاهما قال حدثنا عبد الله عن إسماعيل عن المسيب بن رافع عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بن الله عز وجل له بيت في الجنة لم يرفع حصين وأدخل بين عنبسة وبين المسيب ذكوان. قال أخونا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو قال حدثنا خالد عن حصين عن موسى بن رافع عن أبي صالح ذكوان أنه قال حدثني عن بس بن أبي سفيان أن أم حبيبة رضي الله عنها حدثته أنه من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب قال حدث عماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بن الله له أو قالت بني له بيت أو قال صلى الله عليه وسلم بني له بيت في الجنة. قال أخبرنا علي بن مثنى عن سويد بن عمرو أنه قال حدثني أحمد بن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سليمان عن سليم بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ محمد بن سليمان ضعيف هو ابن أصبهاني وقد روي هذا الحديث من أوجه سوى هذا الوجه بغير اللفظ الذي تقدم ذكره. قال أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عطار قال حدثني إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية أنه قال لما نزيب عن بسة جعل يتضور فقيل له فقال أما إني سمعت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ركع 4 ركعات قبل الظهر 4 بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار فما تركتهن منذ سمعتهن. قال أخبرنا هلال بن علاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن زيد بن أبي أنيسة أنه قال قال أيوب رجل من أهل الشام عن قاسم الدمشقي عن زيد بن أبي أنيسة أنه قال قال أيوب رجل من أهل الشام عن قاسم الدمشقي عن عنبسة بن أبي سفيان أنه قال أخبرتني أختي أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حبيب أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه قال ما من عبد مؤمن يصلي 4 ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل. قال أخونا أحمد بن ناصح قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى 4 ركعات قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله عز وجل على النار. قال أخونا محمد بن خالد عن مروان بن محمد أنه قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قال مروان كان سعيد إذا قرئ عليه عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بذلك وإذا حدثنا به هو لم يرفعه قالت من ركع 4 ركعات قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله عز وجل على النار. ماذا يسمى هذا؟ قال كان إذا قرئ عليه عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك وإذا حدثنا به هو لم يرفعه. حسن. يسمى هذا وقف الإسناد. كان عند جماعة من السلف يتورعون إذا حدثوا أن يذكروا رفع الحديث مع جزمهم به، منهم شعبة ابن الحجاج ومالك بن أنس وأيوب ابن أبي تميمة السختياني ومروان ابن محمد الدمشقي. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الرحمن مكحول لم يسمع من عنبسة شيئا. قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي سفيان أنه قال لما نزل به الموت أخذه أمر شديد فقال حدثتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 40 ركعة قبل الظهر و40 بعدها حرم الله تعالى على النار. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي وعن أبي عن بسطة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها لم تمسه النار. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب حديث مروان من حديث سعيد بن عبد العزيز آخر كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز باب تمني الموت. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معلوم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن زني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى إن أحد منكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي وقال حدثني الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يعيش يزداد خيرا وهو خير له فلعله أن يعيش يزداد خيرا وهو خير له وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. قوله رحمه الله حدثنا بقية تقدم أنه ليس في أسماء رواتهم من اسمه بقية سوى بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي. وقوله حدثنا الزبيدي تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق في رواتهم هي لمحمد بن الوليد الزبيدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن أحمد عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يتمنى أن أحدكم الموت يضر النزل به في الدنيا ولكن يقول اللهم أحيي ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال أخبرنا علي بن حجين قال حدثنا إسماعيل بن عنية عن عبد العزيز قال حاوى أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يتمنى أحدكم الموت يضر النزل به فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قوله حدثنا إسماعيل بن علية تقدم أن علية أمه وأنه لابد من إثبات ألف ابن إذا نسب الرجل في ذكر من بعد اسمه إلى أمه أو إلى أب غير مباشر كجده فلا بد من إثباتها في أصح المذهبين. واسمه إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ولا يذكر بابن علية إلا هو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء بالموت. قوله رحمه الله باب الدعاء تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 10 تراجم وقال مرة باب ذكر الدعاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طامن عن الحجاج والبصري عن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا بالموت ولا تتمنوه فمن كان داعيا لابد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال دخلت على خباب رضي الله عنه وقد اكتوى في بطنه 7 وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت دعوت به. باب كثرة ذكر الموت. قال أخبرنا حسين بن حريث قال أخبرنا فضل موسى عن محمد بن عمرو قال حاوى أخبرني محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه من لذات. قال أبو عبد الرحمن محمد بن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة. قال أخبرنا محمد مثنى عن يحيى عن الأعمش أنه قال حدثني شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت يا رسول الله كيف أقول قال قول اللهم اغفر لنا وله وأعقبني من عقبى حسنة فأعقبني الله عز وجل منه محمدا صلى الله عليه وسلم. باب تلقين الميت. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عمرة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمرة قال سمعت أبا سعيد قال حاوى أخبرنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمرة بن غزية عن يحيى بن عمرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قوله يحيى بن عمرة تقدم أن عمرة بضم عينه سوى أبي بن عمارة رضي الله عنه فإنه بكسر العين عند الأكثر وهو بالكسر أشهر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن صفية عن أمية صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله. باب علامة موت المؤمن. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موت المؤمن عرق الجبين. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين. قال رحمه الله تعالى باب شدة الموت. قال أخبرنا عمرو المنصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي ولا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثني ابن الهاد، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي ليزيد بن عبد الله ابن الهادي المدني. وقوله في الإسناد السابق حدثنا كهمس، تقدم أنه ليس في رواة النسائي أحد اسمه كهمس سوى هذا الراوي وهو كهمس بن الحسن التميمي البصري، والقاعدة مختصة بالنسائي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الموت يوم الاثنين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زوري عن أنس رضي الله عنه أنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فراد أبو بكر رضي الله عنه أن يرتد فأشار إليه من يمكث وألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم وذلك يوم الاثنين. باب الموت بغير موليده. قال أخبرنا يوسف بن عبد الله قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا يحيى بن عبد الله عن يعني أبي عبد الرحمن الحمري عن يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال مات رجل من المدينة ما ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده. قال ولم ذاك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا مات بغير مولده يقيس من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. قال رحمه الله تعالى باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه. قوله رحمه الله باب ما، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها في 77 ترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عقبة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن وتأتي ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كاطيب ريح المسك حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذا الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال ما أماتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية، وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقول اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنتني ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار. قوله عن قسامة بن زهير، ليس في رواة الكتب الستة من اسمه قسامة سوى هذا الراوي وهو قسامة بن زهير المازني البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في من أحب لقاء الله عز وجل. قوله باب في، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده أنه ذكرها في 16 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أن أبن السري عن أبي زويد وهو عبثر القاسم عن مطرف عن عامر عن شريح بن هادي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه. قال شريح فأتيت عائشة وقلت يوم المؤمنين سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك وقد هلكنا. قالت وما ذاك؟ قال قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه، ولكن ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. قالت رضي الله عنها قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا طمح البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه. قوله وهو عبثر بن القاسم، تقدم أنه ليس من رواتهم من اسمه عبثر سوى عبثر بن القاسم الزبيدي. وقوله أخبرنا هناد، تقدم أنه ليس في رواة الكتب الستة من اسمه هناد سوى هناد بن السري التميمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حياة المسكين قراءة عنه ولا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك قال حوى أخبرنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال أخونا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه. قوله عن عبادة، تقدم في الإملاء على سنن ابن ماجه أن هذا الاسم بضم عينه سوى راو واحد جاء في اسمه عبادة، وهو محمد بن عبادة الواسطي شيخ للبخاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أسمانك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد قال حواء أخبرنا أحمد بن سعد عن خادم الحديث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. زاد عمرو في حديثه وقيل: يا رسول الله كراهية لقاء الله كراهية لقاء الله كراهية الموت، كلنا نكره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه. باب تقبير الميت. قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا يونس عن هشام بن عمرة عن عائشة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن مثنى كلاهما قال حدثنا يحيى بن سفيان أنه قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال أخبرنا سعيد قال حدثنا عبد الله قال أحد قال قال معمر ويونس قال الزهري وأخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس مسكني بالسنح حتى نزل ودخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله فبكى ثم قال: بأبي أنت والله لا يجمع الله عز وجل عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتب الله عز وجل عليك فقد متها. قال رحمه الله تعالى: باب تسجية الميت. قوله باب تسجية الميت أي تغطيته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخواني محمد المصوري قال حدثنا سفيان قال سمعت من المكدين يقول: سمعت جابر رضي الله عنهما يقول: جيء بأبي يوم أحد وقد مثل به فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي بثوب فجعلت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع، ولما رفع سمع صوت باكية فقال: من هذه؟ فقالوا: هذه بنت عمرو. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تبكي. وقال: فلم تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قال رحمه الله تعالى: باب في البكاء على الميت. قال أخونا نادم السري قال حدثنا ابن الأحمص عن طيب بن السامع عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمها إلى صدره ثم وضع يده عليها فقضت وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أم أيمن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبين ويحمد الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات فقالت: يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بزم بن أسين قال حدثنا شعبة عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنهما أن أباه قتل يوم أحد قال: فجعلت أكشف عن وجهي وأبكي والناس ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، وجعلت عمتي تبكيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. باب النهي عن البكاء على الميت. قوله رحمه الله باب النهي. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها في 94 ترجمة، وقال في 10 تراجم: باب ذكر النهي، وقال في 3 باب نهي، باب نهي، وقال في ترجمة واحدة باب نهى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قلنا عتبة بن عبد الله بن عتبة أنه قال: قرأت على مالك عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك بن عتيك بن الحارث ووجد عبد الله بن عبد الله أبو أمي أخبره وأن جابر بن عتيك رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب وصاحبه فلم يجبه واسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك أبا الربيع. فصحن النساء وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب لا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الموت. قالت ابنته: إن كنت كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قال: القتل في سبيل القتل من سبيل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل من سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. قوله رحمه الله أن عتيك بن الحارث هو بفتح العين مكبرا، وليس في رواتهم من اسمه عتيك سوى هذا الراوي عتيك بن الحارث الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال يوسف بن عبد العلاء قال حدث عبد الله بن أبي قال قال معاوية بن صالح وحدث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أتانا عن زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب بن عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صغير الباب، فجاءه رجل فقال النساء جعفر يبكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فانهاهن. فانطلق ثم جاء فقال: قد نهيتهن، فبين أن ينتهين فقال: انطلق فانهاهن. فانطلق ثم جاء فقال: قد نهيتهن فبين أن ينتهين. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق فاحثوا في أفواههن التراب. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أرغم الله عز وجل أن فلا بعد، إنك والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنت بفاعل. قوله عن عمرة: تقدم أنه ليس في رواتهم من النساء من اسمها عمرة سوى عمرة بنت عبد الرحمن العدوية المدنية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبد الله النافع عن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن صبيح أنه قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: ذكر عند عمران بن الحصين رضي الله عنه الميت يعذب ببكاء الحي، فقال عمران رضي الله عنه: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سليمان بن سيبين قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أنه قال: قال سالم: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء أهله عليه. باب النياحة على الميت. قال أخونا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن كيم بن قيس أن قيس بن عاصم قال: لا تلوم حالي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. مختصر. قوله رحمه الله عن حكيم: تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح حائه سوى حكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو بن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عن النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا: يا رسول الله، إن إنسانا سعدتنا بالجارية أفنسعدهن؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسعد في الإسلام. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور هو ابن زاذان عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: الميت يعذب بنياحة أهلي عليه. فقال له رجل: رأيت رجل مات بخراسان ونحى أهله عليها هنا، كان يعذب بنياحة أهلي عليه؟ قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت أنت. قال أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. فذكر ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: وهل إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحب هذا القبر يعذب وإن أهله يبكون عليه. ثم قرأت: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الميت يعذب ببكاء حي. قالت عائشة رضي الله عنها: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكن نسي أو أخطأ، إنما من رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب. قال أخونا عبد الجبار بن علي بن عبد الجبار عن سفيان أنه قال: قصه لنا عمرو بن دينار قال: سمعت من أبي مليكة يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما قالت عائشة رضي الله عنها: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يزيل الكافر عذابا من بعض بكاء أهله عليه. قال أخونا سليمان المصري البلخي وقال حدث عبد الجبار بن الورد قال: سمعت من أبي مليكة يقول: لما هلكت أم أبانا حضرت مع الناس وجلست بين عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، فبكينا النساء، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ألا تنهى هؤلاء عن البكاء؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك، خرجت مع عمر رضي الله عنه حتى إذا كنا بالبداية رأى ركبا تحت شجرة فقال: انظر من الركب، فذهبت فإذا صهيب وأهله، فرجعت إليه فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا صهيب وأهله. فقال علي بن صهيب: فلما دخل المدينة أصيب عمر رضي الله عنه، فجلس صهيب رضي الله عنه يبكي عنده ويقول: وأخياه وأخياه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت، هذه ساقطة عنده، إن الميت ساقط مدار التأصيل إن الميت لا يعذب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب ولا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببعض مكيه عليه. قال فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين ولكن السمع يخطئ وإن لكم في القرآن لما يشفيكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يزين الكافر عذابا بكاء أهله عليه. باب الرخصة في البكاء على الميت. قوله رحمه الله باب الرخصة. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 64 ترجمة وقال مرة باب الذكر الرخصة. والرخصة عنده مطلق الإذن ولو لم تكن في مقابل عزيمة موافقا للوضع الشرعي لها فإن الوضع الشرعي للرخصة أوسع من الوضع الاصطلاحي عند الأصوليين والفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أن سلمة بن الأزرق قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ما تميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر رضي الله عنه ينهاهن ويطردهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. باب دعوى الجاهلية. قوله رحمه الله باب دعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية اسم لكل ما يدعى إليه من قول أو فعل يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اسم لكل ما ينادى إليه من قول أو فعل يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن خشم قال حدثنا عن إسماعيل العمشي قال حاوى أخبرنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا ابن إدريس عن العمشي عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب خدوده وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية واللفظ لعلي وقال الحسن بدعوى. باب السلق. قوله رحمه الله باب السلق هو رفع الصوت بالمصيبة ويقال أيضا الصلق بالصاد وجاء في الأحاديث السالقة والصالقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سويم بن حرب قال حدثنا شعبة عن نافع خالد بن الأحدب عن صفوان بن محرز قال أغمي على أبي موسى رضي الله عنه فبكى عليه فقال أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق. باب ضرب الخدود. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني زبير عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب الحلق. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة كلاهما قال لما ثقل أبو موسى رضي الله عنه أقبلت امرأته تصيح قال فأفاق فقال ألم أخبرك أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبرك أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وخرق وسلق. قوله عن أبي صخرة. تقدم أن هذه الكنية ليست عندهم إلا لراو واحد هو جامع بن شداد المحارب. وقوله حدثنا أبو عميس تقدم أن هذه الكنية لواحد عندهم أيضا وهو عتبة بن عبد الله المسعودي وكلاهما مشهور بكنيته فيندر ذكرهما باسمهما وتقدم إسناد لهما فيه ذكرهما معا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب شق الجيوب. قال أخبرنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبير عن إبراهيم عن مسروق قال عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال أخبرنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أغمي عليه فبكت أم ولد له فلما فاق قال لها أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناها فقالت قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من سلق وحلق وخرق. قال أخبرنا عبد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن عبد الله امرأة أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق وسلق وخرق. قال أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سالم بن منجاب عن القرثعي أنه قال لما ثقل أبو موسى رضي الله عنه صاحت امرأته فقال ما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. ثم سكتت. فقيل لا بعد ذلك أي شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو سلق أو خرق. قوله رحمه الله عن القرثع ليس في رواتهم من اسمه القرثع سوى القرثع بن أحمد الضبي الكوفي سوى القرثع بن أحمد الضبي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. قوله رحمه الله باب الأمر تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 40 ترجمة وقال في ترجمة واحدة باب ذكر الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا سليم النصري قال أخونا عبد الله بن عاصم بن سليمان أبي عثمان أنه قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابن لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها. فقام معاذ سعد بن عبادة ومعاذ جبل وابي بن كعب بن زيد بن ثابت رضي الله عنهما رجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا رحمة يجعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا أبو إياس ومعاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم معه ابن له فقال أتحبه؟ فقال أحبك الله كما أحبك الله كما أحبه. فمات ففقده فسأل عنه فقال صلى الله عليه وسلم ما يسرك أن لا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك. قال رحمه الله تعالى باب ثواب من صبر واحتسب. قوله رحمه الله باب ثواب تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 21 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا سعيد بن نصير قال أخونا عبد الله قال أخونا عمر بن سعيد بن أبي حسين عمر بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين وعزيز بن الله هلك وذكر في كتابه أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يرضى لعبد المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. قال رحمه الله تعالى باب ثواب من احتسب بثلاثة من صلبه. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني مكيم بن عبد الله عن عمران بن نافع عن حفص بن عبيد الله عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأته وقالت أو اثنان؟ قال صلى الله عليه وسلم اثنان. قالت امرأته يا ليتني قلت واحدة. قوله قال حدثنا ابن وهب تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الله بن وهب المصري من أصحاب الإمام مالك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من يتوفى له ثلاثة. قال أخبرنا يوسف بن حماد قال حدث عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدث بشر من فضل عن يوسع عن الحسن عن صعصعة بن معاوية أنه قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه قلت حدثني. قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شعبان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين ثلاثة من البلد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد كلاهما قال حدثنا إسحاق والأزرق عن عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله عز وجل بفضل رحمته إياهم الجنة. قال يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. باب من قدم ثلاثة. قال أخونا إسحاق قال أخونا جرير قال حدثني طلق بن معاوية وحفص بن غياث أنه قال حدثني جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها يشتكي فقالت يا رسول الله يخاف علي وقد قدمت ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد احتضرت بحضارة شديدة من النار. قال رحمه الله تعالى باب النعي. قوله رحمه الله باب النعي أي الإعلام بموت أحد. هذا أصل النعي الذي ترجم به المصنف. وأما باعتبار الوارد في الأحاديث النبوية فإن النعي المذكور في الأحاديث النبوية نوعان، أحدهما النعي المشروع وهو الإعلام المجرد بموت أحد. أحدهما النعي المشروع وهو الإعلام المجرد بموت أحد لتشهد الصلاة عليه، والآخر النعي الممنوع، النعي الممنوع وهو الإعلام المقترن بما نهي عنه شرعا، وهو الإعلام المقرون بما نهي عنه شرعا، كتعداد شمائل الميت، كتعداد شمائل الميت وإظهار النوح عليه، وإظهار النوح عليه وطلب المباهاة بتكثير الجمع في شهود جنازته، وطلب المباهاة بتكثير الجمع في شهود جنازته، فإن هذا من جنس ما نهت عنه الشريعة، وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة في ذلك. لكن الترجمة التي وضعها المصنف مختصة بالنعي المشروع فقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق قال أخبرنا سعيد بن حرمين قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز وجعفر رضي الله عنهما قبل أن يجيء خبرهم فنعاهم وعيناه تذرفان. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح المشهب أنه قال حدثني أبو سلمة بن سيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم النجاشي رضي الله عنه صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه، وقال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. قال رحمه الله تعالى: باب التعزية. قال أخبرنا عبد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله هو بن يزيد المقري قال حاوى أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال سعيد حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر امرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر بذلك ما تذكر. قال لها صلى الله عليه وسلم: لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يرى جدها بك. قال أبو عبد الرحمن: ربيعة ضعيف. باب غسل الميت بالماء والسدر. قوله رحمه الله: باب غسل. هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، إنه ذكرها في 16 ترجمة، وقال في ترجمة واحدة: باب ذكر غسل، وقال في 4: باب الغسل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا قتيبة عن مالك عن أيوب بن محمد بن سيريان معطية الأنصارية رضي الله عنها قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها 3 أو 5 أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافرون أو شيئا من كافر، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا أذنه فأعطانا حقه، وقال صلى الله عليه وسلم: أشعرنا إياه. باب غسل الميت بالحميم. قوله: بالحميم، أي بالماء الحار، ومنه سمي المستحم، وهو موضع الاغتسال مستحما، لأنهم كانوا يغتسلون بماء الحميم، ثم صار اسما للاغتسال كله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن قيس رضي الله عنها أنها قالت: توفي ابني فجزعت عليه، فقلت: الذي يغسل لا تغسلني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاش بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما قالت طال عمرها، فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. قوله رحمه الله: بنت محصن، تقدم أن هذا الاسم عندهم على زينة منبر سوى اسم واحد، وهو محصن بن علي الفهري على زينة محسن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نقض رأس الميت. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن مجرج أنه قال: قال أيوب: وسمعت حفصة تقول: حدثتنا معطية رضي الله عنها أنه نجعل رأس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون، قلت: نقضناه واجعلناه 3 قرون. قالت: نعم. باب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه. قال أخونا عمرو المنصوري قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أنه قال: حدثنا إسماعيل عن خالد عن حفصة رضي الله عنها عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. باب غسل الميت وترا. قال أخونا عمرو المعني قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فرسلنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنا بماء وسدر واغسلنا وترا 3 أو 5 أو 7، إن رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة كافورا وجعلنا في الآخرة شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا أذنه فألقى إلينا حقوه، وقال صلى الله عليه وسلم: أشعرنا إياه، ومشطنا 3 قرون وألقيناها من خلفها. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الميت أكثر من 5. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن معطية رضي الله عنها أنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نغسل ابنته فقال صلى الله عليه وسلم يغسلنا ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك يرأيتنا ذلك ما إن وسيد وجعلنا في الآخرة كافرنا وشيء من كافر فإذا فرغتنا فأذنني فلما فرغنا أذنا وفلقنا إلينا حقه وقال صلى الله عليه وسلم أشعرنا إياه. قال رحمه الله تعالى باب غسل الميت أكثر من سبعة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب عن محمد بن معطية رضي الله عنها أنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فقال صلى الله عليه وسلم يغسلنا ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك رأيتنا ماء وسدري واجعلنا في الآخرة كافرنا وشيئا من كافرين فإذا فرغتنا فأذنني فلما فرغنا أذنا وفرقنا إلينا حق وهو وقال صلى الله عليه وسلم أشعرنا إياه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أحمد عن أيوب عن حفصة عن أم معطية رضي الله عنها وذكر نحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتنا ذلك. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن سلمة بن علقمة عن محمد عن بعض إخوتي عن معطية رضي الله عنها أنها قالت توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بغسلها فقال صلى الله عليه وسلم اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت قلت وترا قال نعم واجعلنا في الآخرة كافرنا وشيئا من كافر فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة وقال صلى الله عليه وسلم أشعرنا إياه. باب الكافور في غسل الميت. قوله باب الكافور, الكافور هو نوع من الطيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل بن أيوب عن محمد بن معطية رضي الله عنه أنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نغسل ابنته فقال صلى الله عليه وسلم اغسلنا ثلاثا وخمسا أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك ماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافرنا وشيئا من كافر فإذا فرغتنا فأذنني فلما فرغنا أذنه فرق إلينا حقوه وقال صلى الله عليه وسلم أشعرنا إياه. قال أو قالت حفصة رضي الله عنها اغسلنا ثلاثا وخمسا وسبعا. قال أو قالت معطية رضي الله عنها مشطنا ثلاثة قرون. قال أخبرنا محمد المنصوري قال أحدنا سفيان قال أحدنا أيوب عن محمد أنه قال أخبرتني عصة عن معطية رضي الله عنها أنها قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أحدثنا أحمد عن أيوب وقالت حفصة عن معطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. باب الإشعار. قوله باب الإشعار أي إلباس الثياب التي تلي الجسد, أي إلباس الثياب التي تلي الجسد فإنها تسمى شعارا. فالثياب التي تلي الجسد وتكون داخلية كما يقال اليوم تسمى شعارا, والعلوية تسمى دثارا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن مجرد أنه قال أخبرني أيوب بن أبي تميم أنه سمع محمد بن سيرين يقول كانت معطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار قدمت تبادر من لها فلم تدرك حدثتنا أنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته وقال صلى الله عليه وسلم اغسلنا ثلاثا وخمسا أكثر من ذلك رأيتنا ما يمسد وجعلنا في الآخرة كافرنا وشيئا من كافر فإذا فرغتنا فأذنني فلما فرغنا ألقى إلينا حقا وقال صلى الله عليه وسلم أشعرنا إياه ولم يزل على ذلك. قال لا أدري أي بناتي. قال قلت ما قوله أشعرنا إياه أتؤزر به؟ قال لا أراه إلا أن يقول الففنا فيه. قال أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن عون عن محمد بن معطية رضي الله عنها أنها قالت في إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اغسلنا ثلاثا وخمسا أكثر من ذلك رأيتنا ذلك واغسلنا بالسدر والماء وجعلنا في آخر ذلك كافرنا وشيئا من كافور فإذا فرغتنا فأذنني. قالت فأذنا وفرق إلينا حقه فقال صلى الله عليه وسلم أشعرنا إياه. باب الأمر بتحسين الكفن. قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي والقطان الرقي والقطان ويوسف بن سعيد كلاهما قال أخبرنا حجاج عن مجرد أنه قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه ما يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر رجل من أصحابه ما تبقى قبر ليلا وكفن في كفن غير طائل فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا يضطر إلى ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم مخاف يحسن كفنه. باب أي الكفن. قوله رحمه الله أخبرني أبو الزبير, تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أي الكفن خير. قوله باب أي, تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في ست تراجم وقال في خمس أخرى باب بأي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا من ثيابكم بيضا فإنها أطهر وأطيب كفن وفيها موتاكم. قال رحمه الله تعالى باب كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولي بيض. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب بيض سحونية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عفص عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسه ليس فيها قميص ولا عمامة. وذكرني عائشة رضي الله عنها قوله في ثوبين وبرد من حبرة فقالت قد أوتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه. باب القميص بالكفن. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما مات عبد الله بن أبي رضي الله عنه جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه قميصه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا فرغتم فأذنوا لي وصلي عليه. فجذبه عمر رضي الله عنه وقال قد نهاك الله عز وجل أن تصلي على المنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم أنا بين خيرتين. قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فصل عليه. فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليهم. قال أخونا عبد الجبار بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته فوقف عليه فأمر به فأخرج له فوضع على ركبته وألبسه قميصا ونفث عليه من رقه والله أعلم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول وكان العباس رضي الله عنه بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى الأعمش أنه قال حاوى أخبرنا يسمع بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت الأعمش أنه قال سمعت شقيقا قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى فوجب أجرنا على الله فمنا من مات ولم يكن من أجله شيئا منهم. مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرا ومنا من أين عت له ثمرته فهو يهدبها. واللفظ إسماعيل. قال رحمه الله تعالى باب كيف يكفن المحرم إذا مات. قوله باب كيف تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 47 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا عتبة بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن نافع عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما اغسلوا ما يستدر وكفنوا في ثوبيه ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. باب المسك. قال أخبرنا محمد غيلان قال حدثنا داود وشبابة كلاهما قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر أنه سمع أبا نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك. قال أخبرنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا أمية بن خالد عن مستمر بن الرجال عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير يطيب يكون المسك. قوله رحمه الله في الإسناد الأول والثاني عن أبي نضرة وسمع أنه سمع أبا نضرة ليست هذه الكنية عندهم لأحد إلا له هو وما عداه فإنه أبو النضر واسمه المنذر ابن مالك العواقي. وقوله في الإسناد الأول عن خليد بن جعفر ليس في رواة النساء من اسمه خليد سوى خليد بن جعفر الحنفي وهذه القاعدة مختصة بالنساء. وقوله في الإسناد الثاني عن المستمر بن الريان ليس عند الستة من اسمه المستمر سوى هذا الراوي وهو المستمر ابن الريان الإيادي البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الإذن بالجنازة. قوله باب الإذن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فإنه ذكرها في 7 تراجم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا قتيبة في حديثه عن مالك بن شافعي عن أبي أمامة بن سلمة بن حنيف أنه أخبر أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فأذنوني فأخرج بجنازتها ليلا وكان يمن يوقظه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الذي كان منها فقال صلى الله عليه وسلم لم أمركم أن تؤذنوني بها. قالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. باب السرعة بالجنازة. قال أخونا سعيد قال أخونا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل صحيح على سريره قال قدموني وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلي أين تذهبون بي. قوله رحمه الله عن ابن أبي ذئب تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن عبد الرحمن بأبي ذئب المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا قتيبة قال حدثنا نافع عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملنا الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. قال أخونا قتيبة قال أحدنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا الجنازة فإن تكون صالحة وخير تقدمون إليه وإن تكون غير ذلك فشر تضعون عن رقابكم. عندكم في النسخة الثانية لا صعق ولا لا صعق؟ لا صعق هذا المعروف في ضبطها صح ولا صعق؟ نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا سويد قال أخونا عبد الله عن يوسف عن زوري أنه قال حدثني أبو متى بن سلين أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرع الجنازة وإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم. قال أخونا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أخونا عوينة قال حدثنا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أخونا عوينة قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وخرج زياد يمشي بين يدي السليم وجعل يجاء من أهل عبد الرحمن يوم يسقون السليم ويمشون على عقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم وكانوا يدبون دبيبا حتى إذا كنا بعد طريق المربد لحقنا أبو بكرة على بغلة فلما رأى الذي يصعون حمل عليهم بغلة وأهوى إليهم بالسوط وقال خلوا فوالذي أكرم وجهه بالقاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا فانبسط القوم. قال أخونا علي بن حجي عن إسماعيل وهو شيء من عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا. هذا لفظ حديث هشيم. قوله حدثنا هشيم أو عن هشيم تقدم أنه ليس في رواة من اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا حمد رست قال حدثنا أبو إسماعيل عن يحيى أن أبا سلمة تحدث عن مسعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة فقوموا من تبعها فلا يقعد حتى توضع. باب الأمر بالقيام للجنازة. قال أخونا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن عمرو بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا راح أحدكم الجنازة فلم يكن ماشيا معها فليقوم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قال رحمه الله تعالى أخونا قتيبة قال حدثنا ليث عن شامل عن سامي عن أبيه عن عمرو بن ربيعة العدمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. قال أخبرنا علي بن حجين قال حدثنا إسماعيل عن هشام قال حاوى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا متبعها فلا يقعد حتى توضع. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن مجرد عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنه أنه ما قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا جنازة قط فجلس حتى توضع. قال أخونا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا عن الشعبي أنه قال قال أبو سعيد رضي الله عنه قال حاوى أخونا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أنه قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيعة قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السمري أنه قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام وقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. قال أخبرني أيوب بن محمد المزن قال حدثنا مروان قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني خالد بن زيد بن ثابت عن عمي يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلعت جنازته وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت. باب القيام لجنازة أهل الشرك. قوله رحمه الله باب القيام تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فإنه ذكرها مرة واحدة معرفة باب القيام وذكرها منكرة باب قيام في ثمان تراجم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال كان سام بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة بن القادسية فمر عليهما بجنازة فقام فقيل لهم إنه من أهل الأرض فقال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام فقيل له إنه يهودي فقال صلى الله عليه وسلم ليست نفسا. قال أخونا علي بن حجين قال حدثنا إسماعيل عن هشام قال حاوى أخونا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال مرت بنا جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلت يا رسول الله إنما هي جنازة يهودية فقال صلى الله عليه وسلم إن الموت فزعا فإن رأيتم الجنازة فقوموا. اللفظ لخالد. باب الرخصة في ترك القيام. قال أخونا محمد المنصور قال حدثنا سويع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر أنه قال كنا عند علي رضي الله عنه فرت به جنازة وقاموا لها فقال علي رضي الله عنه ما هذا قالوا أمر أبي موسى رضي الله عنه فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك. قال أخونا قتيبة قال حدثنا أحمد عن أبي محمد أن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنه فقام الحسن رضي الله عنه ولم يقم ابن عباس رضي الله عنه فقال الحسن وليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي قال ابن عباس رضي الله عنه نعم ثم جلس. قال أخونا يقول إبراهيم قال حدثنا شيء قال أخونا منصور عن السيرين أنه قال مر بجنازة عن الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنه فقام الحسن رضي الله عنه ولم يقم ابن عباس رضي الله عنه فقال الحسن بن عباس رضي الله عنه ما قابلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنه ما قام ثم قعد صلى الله عليه وسلم. قال أخونا يقول إبراهيم عن ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي مجلس عن ابن عباس رضي الله عنه عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه مرت أن ما قال مرت بهما أنه مرت بهما جنازة وقام أحدهما وقال الآخر وقال الذي قام ما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام قال له الذي جلس لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس. قوله رحمه الله عن أبي مجلز تقدم أنه ليس في رواة من هذه كنيته سوى راو واحد وهو وهو لاحق بن حميد الضبعي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي قال حدثنا حاتم عن جعفر بن محمد عن نبي الحسن علي رضي الله عنه كان جالسا مر علي بجنازته فقام الناس حتى جاوزت الجنازة وقال الحسن رضي الله عنه إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام. قال أخبرنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجرد قال أخبرنا بالزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم جالس يهودي فمرت به حتى توارت. قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لجالس يهودي حتى توارت. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال حدثنا أحمد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقام فقيل إنها جنازة يهودي فقال صلى الله عليه وسلم إنما قمنا للملائكة. باب استراحة المؤمن بالموت. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربيعة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازته وقال صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. فقالوا ما المستريح والمستراح منه؟ قال صلى الله عليه وسلم العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. باب الاستراحة من الكفار. قال أخبرنا محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني وقال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن عوف بن كيسان عن معبد بن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع جلسته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. المؤمن يموت ويستريح من أوصاب الدنيا ونصبها وأذاها والفاجر يموت فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. باب الثناء. قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر رضي الله عنه فداك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت. قال لمن أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله عز وجل في الأرض. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال سمعت إبراهيم بن عامر وجده أمية بن خلف أنه قال سمعت عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا يا رسول الله قولك الأولى والأخرى وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله عز وجل في الأرض. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الملك عبد الله بن يزيد كلاهما قال حدثنا داود بن أبي الفرات أنه قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابن أسود الديلي أنه قال أتيت المدينة فجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمر بجنازة فأثني على صاحبها أخيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها أخيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بالثالث فأثني على صاحبها شرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت. فقلت فما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة قال خيرا قال خيرا أدخله الله عز وجل الجنة. قلنا أو ثلاثة قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة قلنا أو اثنان قال صلى الله عليه وسلم اثنان. باب النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيم قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هلككم بسوء فقال صلى الله عليه وسلم تذكروا هلككم إلا بخير. باب النهي عن سب الأموات. قال أخبرنا أحمد بن مسعدة عن بشر وابن المفضل عن شعبة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى واحد عمله. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن عن المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب وشهد. باب الأمر باتباع الجنائز. قال أخبرنا سليمان المصري البلخي قال حدثنا ابن الحصي قال حاوى أخبرنا هناد المستري في حديثه عن ابن الحصي عن شعث عن معاوية بن سويد أن قال هناد قال براء بن عازب رضي الله عنه وقال سليمان عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع منها عن سمع أمرنا بإعادة المريض وتشميت العاطس وإبراء القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي واتباع الجنائز ونهانا عن خواتم الذهب وعن آية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والحرير والديباج. باب فضل من يتبع جنازة. قوله رحمه الله باب فضل. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 53 ترجمة وقال في 8 أخرى باب الفضل وكلها بمعنى الخصيصة التي تكون للمذكور فيها سوى ترجمة واحدة هي باب فضل الجنب أي الزيادة الباقية من الماء الذي اغتسل به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا قتيبة قال حدثنا عمرو عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن ابن مسيب بن رافع أنه قال: سمعت براء بن عازب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جلسة حتى يصنع عليها كان له من أجل قراط، ومن شاء عن جلسة حتى يدفن كان له من أجل قراطان، والقراط مثل أحد. ما قاعدته عبثر؟ حدثنا عبثر. ما قاعدته؟ أحسن. ليس في رواة الكتب الستة من اسمه عبثر سوى عبثر بن القاسم الزبيدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جلسة حتى يفرغ منها فله قراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قراط. قوله عن عبد الله بن المغفل، تقدم أن هذا الاسم مغفل لم يأتي إلا في اسم هذا الصحابي عبد الله بن مغفل المزني، ويقال له أيضا عبد الله بن المغفل المزني، وله أولاد وأولاد وأولاد لهم رواية في الستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مكان الراكبين الجنازة. قوله رحمه الله: باب مكان، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها منكرة في ترجمتين باب مكان، وذكرها معرفة باب المكان في ثلاث تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد واحد بن واصل قال حدثنا سعيد بن عبيد الله وأخو المغيرة جميعا عن زياد بن جبيد عن المغيرة من شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راكب قبل الجنازة والماشي حيث شاء، والطفل صلى عليه. باب مكان الماشي من الجنازة. قال أخبرنا أحمد مكان الحراني وقال حدثنا بشر السري عن سعيد الثقفي عن عمي زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راكب قبل الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل صلى عليه. قوله زياد بن جبير بن حية عن أبيه، يعني جبير بن حية. ما قاعدة حية؟ ذكرنا هذه السنة مرة، والسنة الماضية أكثر من مرة. نعم. بالياء سوى. نعم. ولا خالد بن حبة، حبة بن خالد الأسدي، والثاني أبو حبة السوائي رضي الله عنه، أنه بالمثنى الياء التحتانية سوى راويين، أحدهما حبة بن خالد الأسدي والآخر أبو حبة السوائي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم علي بن حجي مقتيبة عن سفيان عن زهري عن سمع عن النبي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. قال أخونا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا أمام قال حدثنا سفيان ومنصور وزياد وبكر وابن وائل كلهم ذكروا أنه سمع من الزهري يحدث أنه سالم أخبره أن أباه أخبره رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنهم يمشون بين يدي الجنازة، بكر وحده ولم يذكر عثمان. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ وصواب مرسل. باب الأمر بالصلاة على الميت. قال أخونا علي بن حجي وعمر مزرعة النيسابوري كلاهما قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخلكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. باب الصلاة على الصبيان. قوله رحمه الله: باب الصلاة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهاته التراجم عنده، أنه ذكرها في 40 ترجمة باب الصلاة، وفي 8 باب صلاة، وذكرها مجموعة مرة واحدة في قوله: باب الصلوات بتيمم واحد، وقد سبق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا محمد المصري قال حدثنا سفيان قال حدثنا طلحة بن يحيى عن أمتي عن عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبي من صبيان صلى الله عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة يمعن سؤال لم يدرك. قال صلى الله عليه وسلم: غير ذلك يا عائشة، خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصحاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصحاب آبائهم. باب الصلاة على الأطفال. قال أخونا اسمع بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن عبيد الله قال سمعت زياد بن جبير يحدث عن أبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: راكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه. باب أولاد المشركين. قال أخونا إسحاق قال أخونا سفيان عن الزهري عن طائم يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أخونا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا أسود بن معمر قال حدثنا أحمد عن قيس بن سعد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين وقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أخونا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي شنعان سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين وقال صلى الله عليه وسلم: خلقهم الله عز وجل حين خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين. قال أخبرني مجاهد بن موسى عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرائه المشركين وقال صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. باب الصلاة على الشهداء. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني من جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن ابن أبي عمال أخبر عن شداد بن هادي أن رجلا من العرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمن به واتبعه ثم قال مهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوا إليه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى إلىها هنا وشر إلى حقي بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم ناهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قال نعم قال صلى الله عليه وسلم صدق الله عز وجل فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه وصلى عليه فكان مما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك قال أخونا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهله وحده صلاته عن ميته ثم صرف إلى المنبر فقال صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم باب ترك الصلاة عليهم قال أخونا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجل من قتل وحده بثوب وحده ثم يقول أيهما أكثر أخذا القرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في الأحد قال صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا باب ترك الصلاة على المرجوم قال أخونا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب كلاهما قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سمت بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد عن نفسه أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم بك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم فلما أدركته الحجارة فر فأدرك فرجم فمات وقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه باب الصلاة على المرجوم قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا قائد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني زنيت وهي حملى فدفع إلى وليها فقال صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فاتني بها فلما وضعت جاء بها فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجع ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله عنه أتصلي عليها وقد زنت فقال صلى الله عليه وسلم قد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل باب الصلاة على من حيف في وصيته قال أخونا علي بن حجي قال حدثنا هشيم عن منصور وهو ابن زاذان عن الحسن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال صلى الله عليه وسلم قال فهمت أن لا أصلي عليه ثم دعا مملوكين فجزاهم 3 أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق 2 ورق 4 قوله رحمه الله باب الصلاة على من حيف في وصيته أي من مال فيها فظلم وجار أي من مال فيها فظلم وجار أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على من غل قوله رحمه الله باب الصلاة على من غل الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها فقوله من غل أي أخذ من الغنيمة قبل القسمة أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرو عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال متى الرجل بخيبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله عز وجل فتشنا متاعه وجدنا فيه خرزا من خرز يود ما يساوي درهمين باب الصلاة على من عليه دين قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن وهب أنه قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من أنصاره يصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن علي دين قال أبو قتادة رضي الله عنه هو علي قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أخونا عمرو بن علي ومحمد بن ثنا كلاهما قال حدثنا يحيى قال حدثنا زيد قال حدثنا سلمة يعني من الأكوع أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازته فقالوا يا نبي الله صلي عليها قال صلى الله عليه وسلم ترك عليه دينا قالوا نعم قال هل ترك من شيء قالوا لا قال صلوا على صاحبكم قال رجل من الأنصار وقال له أبو قتادة رضي الله عنه صلي عليه علي دينه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين فأتي ميت فسأل عليه دين قالوا نعم ديناران قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلي ورثته قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يوسف بن عبد الله قال أخبرنا من وهب قال أخبرني يوسف بن أبي ذئب عن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن وعليه دين سأل: هل ترك يدين من قضاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمن من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. باب ترك الصلاة على من قتل نفسه. قال أخبرنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا أبو خيثمة الزهري قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه ومشقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أصلي عليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال: سمعت ذاك وأنا أحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة ثم انقطع علي شيء خالد يقول: كانت حديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم قائدا مخلدا فيها أبدا. باب الصلاة على المنافقين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا حجيج بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عليه ثم قلت: يا رسول الله تصلي على ابن أبي، وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، وكنت أعدل عليه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال صلى الله عليه وسلم: إني خيرت فاخترت، فلو علمت أني لو زدت على 70 غفر له لزدت عليها. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صرف لم يكن إلا يسرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. فعجبت بعد من جراتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم علي بن حجين كلاهما قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عبد الله بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سويد بن بيضاء إلا في المسجد. قال أخبرنا سويد بن مصري قال حدثنا عبد الله بن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبرنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سويد بن بيضاء إلا في جوف المسجد. قوله أن عباد تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح عينه وبائه مشددة سوى راويين، أحدهما ثعلبة بن عباد بكسر عينه، والآخر قيس بن عباد بضم عينه، وكلاهما بصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الجنازة بالليل. قال أخبرنا يوسف بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثني يوسف عن شعبة أنه قال أخبرني أبو بكر بن سالم بن حنيف أنه قال: اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل معناه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن ماتت فلا تسبن واحدة وصلي عليها. فتوفيت فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتمة، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام فكرهوا أن يوقظوه، فصلوا عليها ودفنوا ببقيع الغرقد. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم عنها، فقالوا: قد دفنت يا رسول الله، وقد جيناك وجدناك نائما فكرهنا أن ننقذك. قال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا. فانطلق يمشي ومشى معهم حتى رأوا قبرها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا وراءه، فصلى عليها وكبر أربعة. باب الصفوف على الجنازة. قوله رحمه الله: باب الصفوف. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها مجموعة بقوله: باب الصفوف في ترجمتين، وقال في ثلاث تراجم: باب الصف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبيد عن حفص بن غياث عن جرير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا وصلوا عليه. فقام صبينا كما يصف على الجنازة وصلى عليه. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال حدث عبد الله عن مالك عن شعبة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى الناس النجاشي اليوم الذي مات فيه، ثم خرج به من المصلى فصب به فصلى عليه وكبر أربع تكبيرات. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد رافع قال حدث عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي إلى أصحاب المدينة فصفوا خلفه وصلى عليه وكبر أربعة. قال أبو عبد الرحمن بن المسيب: إني لم أفهم كما أردت. قال أخبرنا علي بن حجين قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم قد مات فقوموا وصلوا عليه، فصفنا عليه صفين. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال: سمعت شعبة يقول: الساعة يخرج. حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنت في الصف الثاني يوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاشي رضي الله عنه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن فضيل أنه قال حدثنا يوسف بن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمر بن الحصين رضي الله عنه أنه قال: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا وصلوا عليه. قال: فقمنا فصلنا عليه كما نصف على الميت، وصلينا عليه كما نصلي على الميت. باب الصلاة على الجنازة قائمة. قال أخبرنا أحمد بن مسعود عن عبد الوارث أنه قال حدثنا عن ابن بريدة عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها. باب اجتماع جنازة صبي وامرأة. قوله: باب اجتماع. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده أنه ذكرها في 7 تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن عمال رضي الله عنه أنه قال: حضرت جناز صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنه، فسألتهم عن ذلك وقالوا: السنة. باب اجتماع جناز الرجال والنساء. قال أخونا محمد رافع قال أخونا عبد الرزاق قال أخونا مجرد قال سمعت نافع عن يزعم أن ابن عمر رضي الله عنه صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة وصفا صفا واحدا. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن الله يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وابو هريرة وابو سعيد وابو قتادة رضي الله عنه. فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، ونظرت إلى ابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابي قتادة رضي الله عنه، فقلت: ماذا؟ قالوا: هي السنة. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن بركة والفضل بن موسى قال حاوى أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حسين المكتب عن عبد الله بن مريت عن سامة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلان ماتت في نفاسها فقام في وسطها. باب عدد التكبير عن الجنازة. قوله رحمه الله: باب عدد. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 14 ترجمة، وقال في ترجمة واحدة: باب ذكر عدد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا قتيبة عمالك عن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس النجاشي وخرج بهم صف بهم وكبر 4 تكبيرات. قال رحمه الله تعالى: أخونا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زوري عن أبي أمامة بن سعيد قال: مريضت امرأة من أهل العوالي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء عيادة المريض، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فأدينوني. فماتت لينا فدفنوا ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح سلعنا فقالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله، فأتى قبرها فصلى عليها وكبر 4. قال أخونا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صلى على جنازة فكبر عليها 5، وقال: كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ختم هذا المجلس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.